لموضوع الجديد بالنسبة لموضوع الجوائز الرمضانية هاي. ممن؟ الجوائز الرمضانية اللي في رمضان هاي. ممن الورد. ممن بقول ممن؟ اللي شغلة التلفزيون هاي يقول. وضح يا أخي لأنه أنا ما عندي تلفزيون. يا سيدي هاي الجوائز اللي بعملوها بالتلفزيون بعمل مسابقات أسئلة دينية. إيه اللي مسابقات؟ فأقول لك لا يجوز أن تكون مسابقات مقابل مال يقدم. نعم. نعم. يعني مقابل مال لا يقدم لا. إيه نعم. بالنسبة عندنا مثلاً دار القرآن في المسجد عندنا. نفس القضية. فبنعمل جوائز. نفس القضية. نفس القضية؟ نعم. لأن هذه الجوائز تعود الشباب منذ نومة أطفالهم على أن لا يتقربوا إلى الله لوجه الله وإنما لوجه الدرهم والدينار. الله يجزيكم الخير وبارك فيكم. الله يحفظك. الله كان لي هذا القول سمعته بجوز وأنا بدخل بالمستشفى الإسلامي. نعم. قل لي جينا على سيرة المسابقات. إيه نعم. قال لي يا أبو ليلى محمد. الشيخ السبب الإخلال بالتقسيم هو فلا بد ما يعود وإلا فلا. واضح الجواب؟ حول أزمة الخليج. أيوة. ما كنتش واقف عليها. ما أدري. كنت عليها كاملة ورأي وكاملة. ما نعرف. هي طويلة. تحب أصور لك يا إن شاء الله. طويلة فكرية. أنا ضرورة. اليهود شو يقول عن اليهود؟ وعرف منهم النصرة فلا مانع من الاستنصار ببعض الأهداف. وقف عندك وآخرين ناقش جملة إذا إيش؟ إذا خاف المظلوم. طيب كمل. من أن يغلب واستعان بمن يأمنه. لدينا يأمن أولا الذين أحدثوا أرض الإسلام وعانوا علينا. وين الكلام قائم على وعرف منهم المطرح فلا مانع من الاستنصار